إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ العلامة رحمه الله تعالى يعالج الداء الوبيل والخطر الكبير، ذلك الداء الذي إذا خالط قلبا أفسده، وإذا مازج عقلا أتلفه، وهو عشق الصور. ويا لله كم أهدرت من طاقات وبددت من ملكات، وكل ذلك بسبب عشق الصور. والعشق كما قال السالفون من أهل العلم ممن نور الله تبارك وتعالى بصائرهم، العشق حركة قلب فارغ. مما أضر بأهل العشق أنهم هوما عرفوا الدنيا ولا فطنوا، تجري عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. مما أضر بأهل العشق أنهم هوما عرفوا الدنيا ولا فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. ولخطورة هذه المسألة كسر الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب عليها، فهذا الكتاب كله إنما أقامه الإمام رحمه الله من أجل علاج هذه البلية، وهي عشق الصور، سواء كان عشقا للنسوان وهي كلمة فصيحة، أو للمردان، أو لأي صورة مستملحة على أي هيئة كانت. فقام الإمام رحمه الله بهذا الواجب ومضى كالجواد الأصيل يعالج هذا الداء ويصف الدواء لتلك البلية حتى يمن الله تبارك وتعالى بالشفاء. ثم إن له كتابا آخر رحمه الله، وهو روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ففصل فيه أسرارا وذكر فيه أحوالا من أجل أن يصل في النهاية إلى صرف محبة القلب لله رب العالمين، ويحذر من عشق الصور، فإنه إذا أصاب قلبا أتلفه، وإذا نزل بروح أحرقها وصرف جميع طاقاتها عن الله تبارك وتعالى، فيبدد الطاقات، ثم هو يصل إلى حد الشرك بالله تبارك وتعالى. وقبل الإمام رحمه الله تعالى كتب ابن الجوزي رحمه الله أيضا علاجا ووصف دواء، فكتب كتابه الضخم ذم الهوى، فسرد فيه أحوالا وذكر فيه أنباء ووصف دواء ومهد للشفاء طريقا. وقبله كتب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى كتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف، وذكر فيه أمورا قد يعجب المرء منها وإن كانت واقعة في دنيا الناس، فيقول: باب من أحب من أول نظرة، وهو يريد أنه أحب حتى وصل إلى العشق والتوحد، فاستهام فعشق، وأغرب منه: باب من أحب صورة رآها في منامه، وأغرب منه: باب من أحب على الوصف حتى تتلف روحه ويفنى جسده وتتبدد طاقته. فهذه مسألة مهمة، مهمة جداً. والشعراء يهيمون بكل واد كما قال ربنا تبارك وتعالى، وهم ملوك الكلمة. وكثير من الناس لا يميز بين الغث والسمين والجيد والرديء، ومعلوم أن علماءنا رحمة الله عليهم حذروا قديما من شعر ابن أبي ربيعة، وقالوا: لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا ليتورطن في الزنا تورطا. فهذا الأمر من الأمور الخطيرة التي ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يكون وأن تكون على حذر منها، وألا يملك قلبه إلا لسيده ومولاه. وأما المحبة الطبيعية فهذا أمر لا يخلص منه الإنسان ما دام حيا، وأما المحبة الشركية وعشق الصور فهذا أمر ينبغي أن يتوقى المرء منه توقيا، وأن يسأل ربه ألا يتورط فيه بأي صورة من صور التورط. كان الحب على النحو الذي وصفه الإمام رحمه الله أعظم الذنوب عند الله، لأنه شرك بالله، وأصل الشرك بالله الإشراك في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فأصل الشرك بالله الإشراك في المحبة، فظن بقلبك وكن شحيحا بفؤادك، فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به ندا يحبه كما يحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأنداده، وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله، والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك، والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم ذلك. ولما كان مراد الله من خلقه خلوص هذه المحبة له، أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر تارة، فقال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أنكر الله تبارك وتعالى على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال في الإفراد جلت قدرته: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وقال سبحانه: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فذكر ذلك على الجمع تارة وعلى الإفراد تارة أخرى. وقال ربنا جلت قدرته في نفي هذا: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فأنكر الله تبارك وتعالى على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر تارة أخرى، لأن هذا الذي هو خلوص المحبة لله تبارك وتعالى هو مراد الله من خلقه. مراد الله تبارك وتعالى من خلقه هو خلوص المحبة له وحده. فإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله. فهذا لون وذاك لون، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون آخر. وهذا موضوع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة بخلاف المحبة لله، فالمنفي المحبة مع الله بخلاف المحبة لله، فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل تقديمه في الحب على الأنفس وعلى الآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا به، هذه محبة لله وليست محبة مع الله. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، وكذلك كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي لفظ الصحيحين: لا يجد الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد من الحب في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي الحديث الذي في السنن هو عند أبي داود والترمذي وأخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعند البخاري في الأدب المفرد وعند الحاكم أيضا في المستدرك، وهو حديث صحيح: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما، أي كان أشدهما حبا لصاحبه أفضلهما. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله تعالى وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. بل إن القانون هو أنه إذا وقعت البغضاء بين اثنين بعد حب في الله تبارك وتعالى فما ذلك إلا بذنب أحدثه أحدهما. قال الشيخ: وهاهنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، والثاني محبة ما يحبه الله، والثالث الحب لله وفي الله، الرابع المحبة مع الله. محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. والثاني محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة، وأشدهم فيها محبة ما يحبه الله. والثالث من أنواع المحبة الحب لله وفي الله، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. والرابع من أنواع المحبة المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية التي يعالجها الشيخ الإمام رحمه الله في هذا المصنف الجليل. المحبة الشركية المحبة مع الله، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجل الله ولا في الله فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. المحبة مع الله وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجل الله ولا في الله فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبة الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذا ليس مما نحن فيه. المحبة الطبيعية ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة النوم والزوجة والولد ومحبة العطشان للماء والجائع للطعام، فهذه لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله تبارك وتعالى وشغلت عن محبة الله تبارك وتعالى. وأما المحبة مع الله فهي التي لأجلها كتب الشيخ رحمه الله هذا الكتاب وصنف هذا المصنف العجاب. المحبة مع الله وهي المحبة الشركية. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجل الله ولا في الله فقد اتخذه ندا، محبة شركية، فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. قال الشيخ رحمه الله وهو في سياق بيان مناقل الحب ودرجات المحبة: ثم الخلة، التتيم وهو آخر مراتب الحب، ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير المحبوب، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا المنصب خاص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما، يعني نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأباه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من رواية جندب رضي الله عنه: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ مسلم، قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لأن هذه الخلة مقام ومنصب لا يقبل المشاركة بحال، الخلة مقام ومنصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر عند مسلم رحمه الله: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولما سأل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى الولد فأعطيه وتعلق قلبه بحبه، فأخذ منه شعبة، غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح ولده، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلب أبيه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده، حصل المقصود فرفع الذبح وفدى الولد بذبح عظيم، فإن الرب تعالى أمر بشيء ثم أبطله رأسا، فلا بد أن يبقي بعضه أو بدله. الرب تبارك وتعالى إذا أمر بشيء ثم أبطله رأسا لا بد أن يبقي بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها. وقال كما في الصحيحين: لا يبدل القول لدي هي خمس في الفعل وخمسون في الأجر. قال ربنا تبارك وتعالى كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: لا يبدل القول لدي هي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر. قال شيخ: وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهله، من جهل الظان، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيره. فإذا الخلة أرفع مقاما من المحبة. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المقسطين، والشاب التائب حبيب الله. وأما خلته سبحانه فخاصة بالخليلين عليهما الصلاة والسلام. وإنما يظن من يظن أن المحبة أكمل من الخلة، يظن ذلك من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام: وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه. قال: وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وإيثار أيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب. فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك، يعني إذا لم يؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ولم يؤثر أيسر المكروهين على أقواهما، إذا لم يفعل ذلك أو عمل بخلاف ذلك فذلك لا يكون إلا لضعف إدراكه، بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، أو وقع في ذلك لضعف في النفس وعجز في القلب. فلا يتم له هذا إلا بأمرين: بقوة الإدراك وشجاعة القلب، بحيث إنه عند ضعف الإدراك لا يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وعند الضعف في القلب وفي النفس والعجز في القلب فإنه لا يستطيع أن يقوم بما قد صح الإدراك له، فيقع حينئذ فيما يضنيه ويعنيه، بحيث لا يطاوعه قلبه لضعف نفسه وعجزه، أي عجز القلب على إيثار الأصلح، لرفع علمه بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى، فقد وفق لأسباب السعادة. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه، فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب أن يمنعه عما يضره، فتاب عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة، وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف. هذه مسألة أو مبحث أصولي دقيق جدا، وهو متعلق الثواب والعقاب. قال الشيخ: وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، وهل هو أمر وجودي أو عدمي، هل الكف عن الفعل فعل أو ليس بفعل. قال الشيخ: التحقيق أنه قسمان، فترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، لأن الإنسان ربما ترك لعدم وجود السبب والمقتضي، فهذا ترك عدمي. وأما المضاف إلى السبب المانع من الفعل فهو ترك وجودي، يقوم المقتضي ويكف. فهذا فعل. وأما الأمر المعدوم الذي لم يوجد ما يقتضيه وليس له سبب فهذا ترك عدمي. وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه. قال: هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب. وخاصة العقل النظر في العواقب، فعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة، أي باع ذلك بلذة منقضية مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. فالسعي كله عند العقلاء في دفع الهم والغم عن النفس. فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا إليه موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. فإن سالك هذا الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنئ الوجوه. فليس للعبد أنفع من هذه الطرق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. يحكي الشيخ رحمه الله هذا الذي ذكره العاقل المتأمل في سعي الخلق الذين آتاهم الله تبارك وتعالى العقل ومتعهم به، فلما نظر في سعيهم وجده شكولا، والكل في النهاية يريد مطلوبا واحدا وتختلف الطرق في تحصيل هذا المطلوب، الجميع يسعى في دفع الهم والغم عن النفس، فهذا يسلك إلى ذلك سبيل الأكل والشرب، وهذا يسلك سبيل التجارة والكسب، وهذا يسعى إلى ذلك بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقال هذا العالم لما تفكر في ذلك ونظر فيه، قال: هذه الطرق كلها لا توصل إلى المطلوب، بل أكثرها يوصل إلى ضد المطلوب، وليس في هذه الطرق جميعها من طريق يوصل إلى المطلوب إلا الإقبال على الله، وإلا بمعاملته وحده وبإيثار مرضاته على كل شيء. فالذي يسلك هذا الطريق إن فاته حظه من الدنيا ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، أي هذا الحظ العالي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فإن ظفر مع ذلك بحظه من الدنيا نال حظه من الدنيا، وهو يريد الحظ الأعلى بمرضات الله تبارك وتعالى، حصل لديه حظه من الدنيا على أهنأ الوجوه بلا تمغيص. فليس للعبد أنفع من هذه الطريق، وهي التي توصل إلى حصول الفوز بالمطلوب الأعلى والحظ الذي لا حظ أعلى منه، وهو أن يؤثر الله تبارك وتعالى وحده ويسعى في مراضيه، وأن يعامل الله تبارك وتعالى وحده، وأن يقبل بكله على ربه تبارك وتعالى. والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لابد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال، وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيء يحب لذاته إلا الله، وكل ما سواه إنما يحب من أجل الله تبارك وتعالى. كل ما سوى الله الذي لا يحب لذاته إلا هو، لا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، وهذا أمر دقيق جدا. لا يحب لذاته إلا الله، وكل ما سواه إنما يحب تبعا لمحبته سبحانه وتعالى، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه. إنما يحب المؤمن الملائكة لله وتبعا لمحبة الله، ويحب أنبياء الله لله تبارك وتعالى وتبعا لمحبة الله، ويحب أولياء الله الذين يوالونه ولا يناصرون أعداءه، يحبهم لله تبارك وتعالى وتبعا لمحبة الله جل وعلا. فمحبة الملائكة والأنبياء والأولياء تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه، وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والمحبة التي لا تنفع بل قد تضر. فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابة ومضادته لها، وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها. فما كان أشد منافاتا لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعادته. إذا رأينا الشخص يحب ما يكرهه الرب ويكره ما يحبه ففيه من معاداته للرب تبارك وتعالى بحسب ذلك. إذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيرك، فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. والمحبوب لغيره قسمان، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب كشرب الدواء الكريم. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه له، مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه، والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته بذلك أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين، يعني في الحال وفي المآل. محبوب فهذا من دواعي الفعل، يوصل إلى محبوب فقد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين، للمكروه الأول وللمكروه الذي يوصل إليه هذا المكروه، فاجتمع فيه داعي الترك من وجهين. فبقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان. فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منها وهو العاجل، والعقل والإيمان يؤثر أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين، وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا. فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت: حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى. فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة، يقول: يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. وعند الصباح يحمد القوم السرى، والسرى هو السير ليلا، وهذا مثل ضربته العرب للمجد الذي لا يسمع لداعي الفتور. عند الصباح يحمد القوم السرى. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة، أو شبهة تمنع كمال التصديق، فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. كل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة، وكل شبهة تمنع كمال التصديق، وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، وأصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، فما كان مضعفا لمحبة الله ورسوله وما كان مضعفا لتصديق الله ورسوله فهذه معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب، تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب. فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنه لا ولاء إلا ببراء، ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه

من قطرة الدم بكوب اللبن. فالشرك إذا مازج القلب فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. فمن أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره وكله الله رب العالمين لما أشرك، فهو سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. والشرك منتن لا طيب فيه، لا طيب فيه ولا طيب يحتويه، فإذا مازج العمل أنتنه. والله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، وهذا عمل خبيث. وعلى المرء أن يراعي قلبه وأن يسد المنافذ التي يمكن أن يدخل العدو منها حتى يسلب حبة القلب، لأن المرء إذا ما وكل قلبه لقوة يحسبها فيه فهو ضائع لا محالة. على العبد أن يحس الضعف من نفسه وأن يجتهد في غض البصر وفي البعد عن كل الأمور التي تؤدي إلى سلب قلبه منه. وفي هذا العصر لا تجد أخطر على العبد المسلم من إطلاق بصره، فهذا أمر يورده الموارد ويهلكه فإذا هو هالك. وأخطر منه ما يقع في هذا العصر من المهاتفة بين الرجال والنساء، فهذا أمر خطير ينبغي ألا يتسع المرء فيه بحال أبدا، وإنما على قدر الضرورة. وفر من ذلك فرارك من الأسد، فإنك إن وقعت في ذلك الشرك فسوف نكبر عليك أربعة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا. هذا الموضوع الذي يعالجه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى موضوع دقيق جدا ومن الأهمية بمكان عظيم. هذا الأمر من أخطر الأمور، وعلى كل متكلم في دين الله تبارك وتعالى أن يراعي ما عنده من طلابه وأن يعرض عليهم هذا الأمر الكبير حتى لا يتورط أحد فيما يغضب الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن ينجينا من محبة سواه، وأن يجعل حبنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل محبتنا له وبه لا معه، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يجعل محبتنا لمحابه ومراضيه له وبه لا معه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.